بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم السادس الثابت والمتغير، ولعله هو القسم الأخير قبل الإلهيات بالمعنى الأخر، ولعله أيضا هو من الأقسام المفصلة في هذا الكتاب باعتبار أنه يصل حدودا إلى 100 صفحة. القسم السادس وأبحاثه مهمة جدا لأنها مرتبطة بأبحاث الحركة والقوة والفعل وأقسام الحركة، ثم إضافة إلى كل هذا إثبات الحركة الجوهرية وهو أهمها جميعا. على أي الأحوال، مقدمة من جملة التقسيمات الأولية التي يمكن أخذها بعين الاعتبار للموجود هو تقسيمه إلى الثابت والمتغير. في الأبحاث السابقة تبين لنا أن المتغير ما هو؟ المتغير هو الذي يتحول من حال إلى حال أخرى، أي يمكن أن يكون الشيء غير ذلك الشيء. هذه التغير مأخوذة من الغيرية، يعني يمكن أن يكون هذا الشيء غير هذا الشيء. والإخوة يتذكرون نحن قلنا في الأبحاث السابقة بأن الثبات ليس عرضا يعرض على الموجود الثابت، بل هو ينتزع من وجود، كما أن الحركة والتغير ليست أمرا ينتزع مما ينضم إلى شيء، بل ينتزع من نحو وجود شيء. ومن هنا قلنا فيما سبق بأن الثبات مفهوم فلسفي، أن الحركة مفهوم فلسفي، يعني ينتزع من نحو وجود الشيء، من كيفية وجود الشيء، لا أنهما ينتزعان من حد وجود الشيء. فلهذا ليسا هما بمفهومين ماهويين، ومن هنا فليس لهما تعريف حدي أو رسمي بكلا قسمي الحدي والرسمي من التام والناقض. ولكن النكتة المهمة التي يشير إليها المصنف هنا هو أنه نحن يوجد عندنا ثابت ومتغير، ويوجد عندنا متحرك وساكن. ما هو المراد من الثابت والمتغير، وما هو المراد من الساكن والمتحرك فيما يرتبط بالتغير والثبات سيأتي بعد بيان هذه المقدمة. وإنما الذي يبينه المصنف في هذه المقدمة هو بيان النسبة بين المتحرك والساكن. فإن التغير كما ذكروا على قسمين: تغير دفعي وهو الذي لا يقع في الزمان بل يقع في طرف الزمان كالاتصال والانفصال ونحو ذلك، فإن الجسم المتصل إذا قطع إلى نصفين آن الانفصال بين الجسمين هذا ليس له زمان لأنه عدم الاتصال، آن الانفصال هو عدم الاتصال وهذا لا يقع في الزمان. هذا الجسم عندما يتحرك وذاك الجسم يتحرك وفي آن يتصلان في موضع في مكان، آن الاتصال لا يقع في الزمان، آن الاتصال. فمن هنا يسمى عندهم هذه الأمور عندهم بالأمور الدفعية، لأن التغير إما دفعي وإما تدريجي، يعني ينطبق على أجزاء الزمان. فالذي ينطبق التغير الذي ينطبق على أجزاء الزمان يسمى عندهم بالحركة اصطلاحا. عليكم السلام ورحمة الله. التغير الذي ينطبق على أجزاء الزمان أي تدريجي هذا التغير يسمى عندهم بالحركة. أما إذا كان هذا التغير دفعيا يعني لا ينطبق على أجزاء الزمان بل يقع في طرف الزمان، وأنتم تعلمون أن طرف الزمان هو ماذا؟ هو الآن، من قبيل أن طرف الخط هو النقطة. كيف أنه في الخط نقول أن انتهاء الخط يكون بالنقطة، فالنقطة أمر عدمي، كذلك طرف الزمان هو الآن، ليس المراد من الآن هو الآن العرفي، يعني الزمان القصير جدا. هذا تقدم بحثه فيما سبق أنه قد يطلق الآن ويراد منه الزمن القصير، هذا عرفا، ولكن قد يطلق الآن في الاصطلاح الفلسفي ويراد منه طرف الزمان، يعني ما لا يقع في الزمان، ما لا ينطبق على الأجزاء الزمانية. فالتغير إما دفعي الذي هو طرف الزمان كالآن، وإما تدريجي الذي ينطبق على أجزاء الزمان فهو الحركة. طب أي موجود يتصف بأنه متحرك؟ تقدم في الأبحاث السابقة أن الحركة إنما هي مقدار زمان الشيء. الحركة أي شيء؟ الزمان مقدار حركة الشيء. إذن الزمان ينتزع من حركة موجود من الموجودات. طب الزمان من خصوصيات ماذا؟ من خصوصيات الموجودات المادية. أما الموجودات غير المادية فلا زمان لها. طب إذا لا زمان لها إذن لا حركة لها. إذن الحركة من مختصات ومميزات وخصائص الموجود المادي. إن شاء الله سيأتي المراد من الحركة، يعني خروج الشيء من القوة إلى الفعل، الاستكمال هذا النقص، ذهاب هذا النقص وتكامل هذا الموجود تسمى في الاصطلاح الفلسفي بالحركة. السكون في قبال ماذا؟ في قبال ذلك الموجود الذي فيه قابلية الحركة. إذن عندما نقول هذا الجسم ساكن مرادنا ماذا؟ يعني فيه قابلية الحركة والآن ليس فيه حركة فهو ساكن. إذن السكون هو سلب مطلق أو عدم ملكة. اتضح مما سبق أنه عدم ملكة، يعني السكون هو عدم الحركة في الموجود الذي فيه قابلية الحركة. من قبيل العمى، فإنه عدم البصر في الموجود الذي فيه قابلية البصر، وإلا فالجدار لا يطلق عليه أنه أعمى. فلهذا قالوا بأن العمى فيه ماذا؟ نحو حظ من الوجود. ما هو حظ وجوده؟ هو نسبته إلى الوجود، ومن هنا يتميز العمى عن غير العمى. هذا الذي ذكروه في محله، أن الأعدام من حيث هي لا تتميز، ولكن إذا أضيف العدم إلى ملكة من الملكات فإنه يحصل التميز بين الأعدام. ومنشأ التميز ليس العدم بما هو عدم، وإنما منشأ التميز إضافة العدم إلى ملكة من الملكات. ومن هنا قالوا أن السكون هو عدم ملكة، لا هو السلب المطلق. ومن هنا لا يطلق السكون على الموجود المجرد، مع أنه لا حركة فيه ولكن لا يطلق عليه. لماذا؟ باعتبار أن الموجود المجرد ليس فيه قابلية الحركة حتى يطلق عليه أنه ساكن. كذلك في الواجب، فإنه لا يطلق عليه أنه ساكن. لماذا؟ لأنه لا توجد فيه قابلية الحركة حتى يتصف بعدم تلك الحركة فيقال أنه ساكن، إلا على بعض الاصطلاحات في الحركة. عند ذلك كما في كتب أرسطو أطلق الساكن على الواجب سبحانه وتعالى، ولكنه لا بهذا الاصطلاح المعروف، بل بتوسع في معنى الحركة يشمل حتى الموجود المجرد. عند ذلك يطلق على الواجب سبحانه وتعالى أنه ليس بمتحرك بل هو ساكن. يعني إذا وسعنا معنى الحركة ليشمل الموجودات غير المادية، يعني الموجودات المجردة أيضا يشملها، بأن قلنا أن معنى الحركة يعني خروج الشيء من حد الاستواء إلى أحد الطرفين، إذا تحرك هذا الشيء، الماهية الممكنة متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، خروجها من حد الاستواء ودخولها في أحد الطرفين دون الآخر هذا حركة أو لا؟ إذا قلنا أن هذه حركة بعد الواجب سبحانه وتعالى لا حركة فيه بل هو ساكن، يعني هذا الخروج من حد الاستواء أيضا لا يوجد عنده لأنه ليس بماهية ممكنة. ولكن على الاصطلاح المعروف من معنى الحركة، الحركة هو خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وهذا يختص بالموجودات المادية. فإذا السكون هو عدم الحركة في الموجود الذي فيه قابلية الحركة، إذا لا يطلق الساكن على غير المادي. نعم يطلق على الغير المادي أنه ثابت لا أنه ساكن في قبال التغير. قال من جملة التقسيمات الأولية التي يمكن أخذها بعين الاعتبار للموجود هو تقسيم الموجود إلى الثابت والمتغير، من قبيل تقسيم الموجود إلى العلة والمعلول، إلى الوجود الذهني والوجود الخارجي، إلى الواحد والكثير. والقسمة أيضا قسمة تشمل كل أنواع الموجودات، يعني نحن لا يوجد عندنا موجود لا هو ثابت ولا هو متغير، إما ثابت وإما متغير. فالموجود الثابت يشمل واجب الوجود والمجردات التامة، والموجود المتغير يشمل جميع الموجودات المادية ويشمل النفوس المتعلقة بالمادة التي هي مجردة في مقام الذات ومادية في مقام الفعل. ونستطيع تقسيم التغير إلى قسمين هما التغير الدفعي والتغير التدريجي. والقسم التدريجي هو نفس الحركة بالإصطلاح الفلسفي، وهو خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وفي مقابله يعني في مقابل القسم التدريجي يستعمل مفهوم السكون الذي يعتبر عدم ملكة بالنسبة إلى الحركة. فليس كل شيء لا حركة له كالواجب سبحانه وتعالى فهو متصف بالسكون حتما، لا، لا بد أن تكون فيه قابلية الحركة، والواجب والمجردات التامة لا قابلية فيها. وإنما الشيء الذي له شأنية الحركة ولكنه ليس متحركا بالفعل فهو ساكنون. وإن شاء الله عندما نصل إلى بحث الحركة الجوهرية يظهر أنه لا يوجد عندنا موجود ساكن، كل شيء متحرك، ولكن قد ندرك تحركه بالحواس وقد لا ندرك تحركه بالحواس، وإلا فكل شيء متحرك بالحركة الجوهرية. عند ذلك يكون السكون بعد أمر نسبي، يعني ليس له واقع في حقيقة في الواقع الخارجي. نعم إذا أنكرنا الحركة الجوهرية فالسكون له مصداق خارجي حقيقي. وإنما الشيء الذي له شأنية الحركة ولكنه ليس متحركا بالفعل فهو ساكن، والمجردات التامة بناء على هذا لا يصح وصفها بالسكون. لماذا؟ باعتبار لا شأنية للحركة فيها. وبهذا يتضح الفرق بين مفهوم السكون الذي هو عدم الملكة ومفهوم الثبات الذي هو السلب المطلق. فالأول عدم ملكة بالنسبة للحركة، والثاني هو نقيض التغير، والثاني هو نقيض التغير، يعني أنهما بينهما سلب إيجاب في الثبات والتغير. ونحن في هذا القسم من الكتاب القسم السادس نتناول أولا للتوضيح الثابت والمتغير وأقسام التغير أو التغيير وأقسام التغير التغيير صحيح على أي حال وأقسام التغيير والتبديل، ثم نعرج على مباحث الحركة فنثبت وجود الحركة في قبال المنكرين لها، ونبين لوازم الحركة وأنواع الحركة، وفي ضمن ذلك نشرح مفهوم القوة والفعل وعلاقة القوة والفعل بالتغير والحركة، وأن الحركة هل هي خروج شيء من القوة إلى الفعل أو شيء آخر. ونختتم بالتالي هذا القسم السادس الذي هو آخر قسم من الفلسفة الأولى، يعني من الإلهيات بالمعنى الأعم، يعني من الأمور الكلية، بالبحث عن الحركة الجوهرية. توضيح حول التغير والثبات. التغير مأخوذ من الغير والغيرية، ويعني صيرورة الشيء غير ذلك الشيء. ومن الواضح من هذا التعريف، من هذا البيان للتغير، مرادنا بعد من التعريف مو التعريف المنطقي، باعتبار أن هذه مفاهيم فلسفية، والمفاهيم الفلسفية ليست لها تعريف حقيقية حدية أو رسمية. من هذا التعريف الذي بيّنه يتضح أنه لكي يتحقق التغير لا بد من وجود شيئين، يكون الأول غيرا للآخر والثاني، والثاني غير للأول، حتى نقول أن هذا الشيء الأول صار ذلك الشيء الثاني، وذلك الشيء الثاني تحول من الشيء الأول. إذن في التغير لابد من فرض شيئين اثنين، لابد من وجود الاثنينية حتى يحصل التغير. التغير مأخوذ من الغير، ويعني صيرورة الشيء غير الشيء، وهو مفهوم لا بد لانتزاعه من الأخذ بعين الاعتبار. ماذا؟ اعتبر شيئين أو حالتين أو جزئين لشيء واحد. طبعا هذا الذي ذكره من شيئين أو حالتين أو جزئين، هذا تفصيله سيأتي إن شاء الله في أقسام التغير. عندما نتعرض لأقسام التغير يتضح بأنه كيف أنه لا بد من اعتبار شيئين أو حالتين أو جزئين لشيء واحد، بحيث يزول أحدهما ويحل الآخر محله. ثم هنا المصنف يريد أن يتوسع في معنى التغير بنحو يشمل حدوث الشيء بعد العدم أو انعدام الشيء بعد الوجود. يريد أن يقول أنه نحو من التغير، هو نحو من الحركة، فإن الحركة أخص من التغير. يريد أن يقول أن التغير كما يشمل شيئين حالتين أو جزئين لشيء واحد، لعله يشمل ماذا؟ تغير الشيء من العدم إلى الوجود، مع أن العدم ليس بشيء، تحول الشيء من الوجود إلى العدم، مع أن العدم الذي تحول إليه ليس بشيء. إذن يريد أن يتوسع في معنى التغير ليشمل ماذا؟ بما لو كان أحد الحالتين أحد الطرفين ليس بشيئين. إلى هنا كان يقول لا بد من اعتبار شيئين حالتين جزئين لشيء واحد. الآن يقول ماذا؟ وحتى انعدام الشيء بعد وجوده فإنه يمكن تسميته تغيرا، هذا مع فرض أن العدم غير للوجود، مع أن العدم ليس بشيء حتى أن يكون غيرا له، لأن وجود الشيء قد تبدل إلى غير وجود. فنحن نطلق الغيري على ما لم يكن شيئا حتى كالعدم، فإنه ليس بشيء لأن وجوده قد تبدل إلى غير وجود، أي أصبح الوجود عدما. طبعا هذا التعبير مرارا نحن ذكرنا أنه تعبير مسامحي، فإن الوجود لا يكون عدما وإن العدم لا يكون وجودا. هذا إن عدم الشيء هذا تعبير مسامحي، الوجود لا يعدم، يستحيل العدم على الوجود ويستحيل الوجود على العدم. الشيء قبل عن كيف تقولون أن زيدا كان عمره 50 سنة وانعدم بعد ذلك؟ هذا العدم عدم مسامحي، وجود زيد كان في 50 سنة، عدمه هو الذي ماذا؟ الذي يمكن أن يأخذ محل هذا الوجود، هذا هو عدمه. أما عدمه بعد 50 سنة هذا ليس عدم زيد، ولكن حيث أن زيد لم يوجد هنا مسامحة تقول أنه معدوم. شوفوا التفتوا جيدا، نحن عندما نقول أن الوجود والعدم نقيضان، يا وجود وعدم، أن الوجود في مرتبة والعدم في مرتبة أخرى، فأن الوجود والعدم في مرتبة واحدة نقيضان، أي منهما؟ مرتبة واحدة، وإلا الوجود في مرتبة والعدم في مرتبة أخرى فهذا ليس بنقيض. فلهذا يمكن أن يجتمع زيد في يوم السبت موجود وفي يوم الأحد ماذا؟ معدوم. هل لازم اجتماع النقيضين؟ متى يلزم اجتماع النقيضين؟ إذا كان في يوم السبت موجودا وكان في يوم السبت غير موجود يعني معدوما، هذا اجتماع للنقيضين. إذا عدم كل شيء أو نقيض كل شيء رفعه في تلك المرتبة، مو رفعه في المرتبة اللاحقة أو في المرتبة السابقة. هذا عندما نقول إن عدم، يعني نريد أن نقول بأنه ليس موجود بعد ذلك، مو أنه هذا عدم ذلك الوجود، فإن عدم ذلك الوجود ارتفع بالوجود. زيد عندما وجد في يوم الأحد بعد سد الباب على عدمه، سد الطريق على عدمه، لا يمكن أن يقول نقول إن عدم زيد عندما وجد بعد وجد، ولكن تارة أن الوجود يكون محدود الأول والآخر، وأخرى أن الوجود لا يكون محدود الأول والآخر. فالوجود المحدود الأول والآخر نقول مسبوق بعدم سابق، مسبوق بعدم لاحق. أما الوجود الذي لا أول له ولا آخر له نقول لا هو مسبوق بالعدم ولا هو ملحوق بالعدم. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. يقول في نهج البلاغة: الذي سبق العدم وجوده. الذي في صفات الواجب سبحانه وتعالى الذي سبق العدم وجوده، فوجود الحق سابق على العدم، لأن كل موجود سواه فإنه إما مسبوق بعدم وإما ماذا؟ ملحوق بعدم. ولكن الواجب سبحانه وتعالى وجوده سابق على العدم، وجوده سابق على عدمه، بخلاف ما سواه من الوجودات فإن عدمها سابق على وجودها، يعني مسبوقة بعدم شيء ولو في رتبة الواجب سبحانه وتعالى. على أي الأحوال، قال: وقد تبدل إلى غير وجود، أي أصبح عدما، ولو أن العدم لا واقعية له، يعني مع أننا نعلم أن العدم لا واقعية له، إذن نحن نقول تغير، وقلنا اعتبار شيئين، هنا نتوسع في الاعتبار، نقول يمكن أن يكون المتغير إليه ليس بشيئين، أو أن المتغير ليس بشيئين. ولو أن العدم لا واقعية له، والحدوث أيضا، يعني وحتى انعدام الشيء فإنه تغير، والحدوث أيضا تغير، لأنه خروج من العدم إلى الوجود. بهذا المعنى إذا قلنا أن الحركة مراد منها خروج الشيء من القوة إلى الفعل، يطلق على الواجب سبحانه وتعالى أنه ساكنون، بعد لأنه لا يوجد عنده خروج للشيء من القوة، خروج من سواء النسبة إلى أحد الطرفين. والحدوث أيضا يمكن تسميته تغيرا بسبب أن العدم السابق قد تبدل إلى وجود، والتبدل والتحول قريبان إلى التغير، ولكن لما كان التحول مأخوذا من مادة الحال فإن استعماله في مورد تغير الحالة، يعني تغير حالتين، يصبح أنسب، ولفظ التغير يكون أوسع موردا ومصداقا من التبدل والتحول. والحاصل أن مفهوم التغير ليس مفهوما ماهويا كما أشرنا، حتى نستطيع أن نتخذ له جنسا وفصلا، ومن العسير أن نجد مفهوما عقليا أوضح من مفهوم التغير حتى نستخدم ذلك المفهوم الأوضح في تفسير مفهوم التغير، لأن بعض المفاهيم في الذهن أوضح من المفاهيم الأخرى. فأنت تقول الموجود هو الثابت العين، طب الموجود هو الثابت العين، والثابت هو مرادف للوجود، لكنه لعله في ذهن أحد الثبوت أوضح من الوجود، ولهذا فإنه لا بد من عد مفهوم التغير من المفاهيم البديهية، التصورات البديهية في قبال التصورات النظرية. وأشرنا إلى هذا البحث في الجزء الأول، أنه كما أنه في التصديقات توجد عندنا تصديقات نظرية ولا بد أن تنتهي إلى تصديقات أولية وبديهية، كذلك في التصورات توجد عندنا تصورات نظرية لا بد أن تنتهي في سلسلتها إلى تصورات أولية بديهية، وإلا يلزم التسلسل لا إلى نهاية وخمسة. هذا فيما يرتبط بالتغير. في قبال مفهوم التغير يوجد عندنا مفهوم الثبات، أيضا هو مفهوم فلسفي كما أشرنا إليه فيما سبق، وكذا مفهوم الثبات الذي يعتبر نقيض مفهوم التغير، فإنه ليس بحاجة إلى تعريف وتفسير، وبما أن منشأ انتزاعه، الأصل الفارسي الضمير يعود على الثبات، ولكنه المترجم هنا أرجع الضمير في هذه الكلمة إلى الثبات والتغير. القرائن اللي بعد ذلك لعله تنسجم مع أن مفهوم الضمير لابد أن يرجع إلى الثبات، لا أنه يرجع إلى الثبات والتغير. فتشوفوا: وبما أن منشأ انتزاع الثبات هو ماذا؟ وجود عيني واحد، فإنه يمكن عد هذا، يعني ماذا؟ يعني مفهوم الثبات. إذا كان منشأ انتزاعهما لا يمكن أن يقول فإنه يمكن عد هذا، لابد يمكن أن يقول عد هذين. فإنه يمكن عد هذا مفهوما إيجابيا، يعني الثبات يكون مفهوما إيجابيا في قبال ماذا؟ في قبال التغير الذي يكون مفهوما سلبيا. ويصبح التغير بمنزلة السلبي للثبات. ولعله في مثل هذه المفاهيم الانتزاعية الفلسفية ولعله في مثل هذه المفاهيم الانتزاعية المتقابلة يمكن عد كل واحد منهما إيجابيا والذي يقابله سلبيا. المصنف هنا يريد أن يشير إلى مطلب، وهو أنه قد يقال بأنه في مثل هذه المفاهيم يمكن أن نعتبر الثبات أمر إيجابي وسلب الثبات أمر سلبي، أو بالعكس يمكن أن نعتبر التغير أمر إيجابي والثبات ماذا؟ سلب لذلك التغير. ولهذا يقول ولعله في مثل هذه المفاهيم الانتزاعية المتقابلة يمكن عد كل واحد منهما إيجابيا والذي يقابله ماذا؟ يكون سلبا لا على الأحوال. ووجود المتغير، طب هذا فيما يرتبط ببيان ما هو، يعني ما هو التغير ما هو الثبات. الآن يأتي السؤال عن هل التغير متحقق، هل الثبات متحقق أو لا. يقول أما فيما يرتبط بهل هو في التغير فهو واضح، لأن الإنسان لا أقل بالعلم الحضوري يجد أن له حالات تختلف عن الحالات السابقة وتختلف عن الحالات اللاحقة. إذن التغير يدركه الإنسان بالعلم الحضوري، وأما الثبات فلا بد من إقامة البرهان لإثبات موجود الثابت الذي لا تغير فيه. ووجود المتغير في الخارج أمر بديهي أيضا. لماذا؟ وعلى الأقل فإن كل واحد منا يجد بالعلم الحضوري التغيرات الطارئة على حالاته الباطنية، يكون فرحا ثم يكون غضبانا وهكذا. وأما وجود الثابت الذي لا يطرأ عليه أي تغيير أو تبديل فإنه لا بد من إثباته بالبرهان. وقد ألفنا يعني فيما سبق بعض هذه البراهين التي مرت علينا في القسم السابق وهو القسم الخامس. الآن نأتي إلى أقسام التغير. بالنظر إلى سعة مفهوم التغير فإنه يمكن أن نأخذ بعين الاعتبار فروضا مختلفة للتغير، وهي من قبيل طبعا هذا التفصيل الذي سنذكره هنا في أقسام التغير لعله منسجم مع الكتب المفصلة، منسجم مع دراسات أعمق من هذه الدراسة. يعني الطالب في أول دورة فلسفية لا بد أن يهضم كل أقسام التغير ولو بنحو العنوان والفهرسة، هذا مشكل جدا. لماذا؟ لأن جملة من أقسام هذا التغير مبتنية على مقدمات موضوعية لا بد أن يأخذها، ولا يكفي هذا المستوى من الدراسة لفهم الأصول الموضوعية والمقدمات التي تبتني عليها أقسام التغير. المصنف هنا يذكر تقريبا 15 نوع من أنواع التغير، وهذه كل واحدة منها يختلف عن الآخرين ولها أصول موضوعية حتى يثبت أن هذا تغير. وهذه الأصول الموضوعية إذا أردنا أن نقف عند كل واحدة من هذه الأقسام ونحتاج إلى أيام لبيان هذه الأقسام فقط ثم الدخول في تفصيلاتها، وإن كان هو سيذكر في المقدمة أنه نحن لا نريد أن ندخل في تفصيلات هذه الأقسام، وكان ذكرها أيضا الآن لا حاجة إليه. نعم في دراسات أعمق الطالب يحتاج إلى أن يتعرف على أقسام التغير والأصول الموضوعية أيضا بيده، فعندما يقال بأن هذا من هذا القسم وذاك من ذاك القسم يستطيع أن يتعرف عليه. على أي الأحوال نحاول أنه بقدر بالمقدار الممكن أن نتجاوزها بسرعة. على أي الأحوال ظهور موجود جوهري من دون مادة قبلية، وهذا يبتني على بحث في أن كل موجود مادي مسبوق بقوة الوجود. يعني إذا أراد أن يتحقق أي موجود لا بد أن تسبقه مادة، لا بد أن يسبقه استعداد. هذا الموجود كي يتحقق لا بد أن يكون مسبوق باستعداد، طب ذاك الموجود لكي يتحقق الذي قبله لا بد أن يكون مسبوق باستعداد، الذي قبله لا بد أن يكون مسبوق باستعداد، وهكذا. ومن هنا وقع بحث فيما بينهم بأن العالم المادي هل له بداية أو ليس له بداية، يعني هل نستطيع أن نضع يدنا على موجود نقول هذا وجد بلا مادة قبله بلا استعداد قبله أو لا؟ وخلاف قائم بين الفلاسفة وبين المتكلمين. الفلاسفة يقولون بأنه لا نحتاج إلى ذلك، يمكن أن تتسلسل الحوادث والأمور الحادثة المادية لا إلى نهاية ولا محذور فيه، لأنه شرائط التسلسل الثلاثة التي تثبت استحالة التسلسل غير متحققة هنا. والمتكلم يقول محال، لابد أن العالم المادي يبدأ من نقطة، هذه النقطة نستطيع أن نضع يدنا عليها نقول بأنه من هنا بدأ العالم المادي. هذا مبتنى على ذاك الخلاف القائم بين المتكلم والفيلسوف. هنا يذكر القسم الأول من التغير، يقول ظهور موجود جوهري من دون مادة قبلية، يعني من دون أن يسبقه استعداد، من دون أن يسبقه قوة الوجود. وهذا الموجود إذا وجد بهذه الصيغة، الموجود الذي لم يكن مسبوقا بقوة الوجود يسمى عندهم بالموجود الإبداعي. في قبال الموجودات ماذا؟ الكونية المتكونة التي هي ماذا؟ مسبوقة بقوة الوجود. ظهور موجود جوهري من دون مادة قبلية، مراد من المادة يعني من دون استعداد سابق عليه. طب هذه الشجرة لكي تكون شجرة مسبوقة ماذا؟ بقوة الوجود، يعني مسبوقة بالنواة التي فيها قابلية واستعداد أن تكون شجرة. زيد الخارجي مسبوق بقوة الوجود لأنه مسبوق بنطفة، هذه النطفة فيها استعداد أن تكون ماذا؟ إنسانا. يوجد عندنا موجود غير مسبوق باستعداد وقوة، يقول إذا وجد عندنا مثل هذا الموجود، هذا الموجود نسميه الموجود الإبداعي، وحسب الاصطلاح الفلسفي بصورة إبداعية، يعني وجد هذا الموجود بلا قوة ولا استعداد سابق، هذا يسمى موجود إبداعي كالموجودات المجردة. فإن الوجودات المجردة كلها وجودات إبداعية ليست مسبوقة باستعداد سابق على وجودها، إما هنا وإما أول موجود مادي إذا قلنا أن للعالم المادي بداية زمانية. فيغدو أول موجود مادي مصداقا لهذا القسم من التغير بناء على رأي القائلين ببداية زمانية للعالم المادي. هتشوفون كم مقدمة مأخوذة هنا، هذه كلها مقدمات لابد أن يتضح الطالب أنه بناء على هذا قبال القول لابد يتضح في قبال قول من هذا. طب كل موجود من دون مادة قبلية، هذا في قبال قول من؟ فلهذا قلت كان الأولى أن هذه التفاصيل تترك لبحوث أوسع. هذا أولا. القسم الثاني من التغير انعدام موجود جوهري بصورة تامة، يعني لا أنه يتحول من شيء إلى شيء آخر، بل من الوجود إلى العدم الذي قلناه فيما سبق، أن يتحول الشيء من الوجود إلى العدم، أن يتغير من الوجود إلى العدم. هذا أيضا مبني على قول من يرى أن للعالم المادي نهاية، يعني نستطيع أن نضع يدنا على هذا الموجود المادي ونقول أنه آخر موجود مادي في عالم المادة. انعدام موجود جوهري بصورة تامة ومصداقه، مصداق هذا الفرض من التغير، آخر موجود مادي أيضا بناء على قول المعتقدين بنهاية زمانية للعالم المادي. هذان القسمان من التغير مبنيان على تلك المسألة، أن العالم المادي هل له بداية ونهاية زمانية أو أنه ليس له بداية ونهاية زمانية. القسم الثالث من التغير انعدام موجود جوهري بشكل كامل وظهور موجود جوهري جديد مكان ذلك الموجود الذي انعدم. يقول هذا القسم من التغير نحن لا نستطيع أن نتصور له فرضا في عالم المادة، وهو أن يعدم شيء بتمامه ويوجد شيء آخر مكان الموجود الأول. ووقوع مثل هذا الفرض غير ممكن عند كثير من الفلاسفة. لماذا؟ لأنه لا بد أن تكون هناك بينهما رابطة، والمفروض إذا انعدم الأول بكل شيء ووجد الآخر بتمامه أيضا لا رابطة بينهما. ومثلها وقوع مثل هذا الفرض غير ممكن عند كثير من الفلاسفة. وهذا ما يبتني على بيانه لماذا أنه مستحيل عند كثير من الفلاسفة، ما هي النقطة في ذلك؟ إذا لابد الطالب يأخذها بعنوان ماذا؟ بعنوان التعبد. وإلا الآن جنابك لا أنت مبين البرهان على ذلك، بأنه ما هو البرهان على أنه انعدام موجود بتمامه ووجود موجود آخر بتمامه محله محال؟ لماذا محال؟ وعلى أقل تقدير فنحن لا نستطيع أن نجد له مصداقا بين الظواهر العادية. الرابع، لا بعد مو انعدام موجود ووجود موجود، هذاك المعدوم صار موجود، مو انعدام شيء ووجود شيء آخر، بل لا، شوفوا هذا الآن متحقق هنا، ينعدم بتمامه ويوجد في مرتبته الوجودية وجود آخر، مو وجود الآخر سابق، لا علاقة له بالقسم الأول والثاني. ظهور موجود جوهري ولكن بعنوان كون ذلك الموجود جزءا بالفعل لموجود جوهري آخر. من قبيل ماذا؟ من قبيل التراب. التراب هنا عندما نقول أنه تحول إلى نبات، هنا يوجد جزء مشترك بينهما أم لا؟ نعم، المادة مشتركة بينهما. ماذا تغير؟ تغيرت الصورة النوعية، كانت صورة نوعية ووجدت صورة نوعية أخرى بعدها. ظهور موجود جوهريا بعنوان كونه جزءا بالفعل لموجود جوهري آخر، ومصداقه الواضح الصور النباتية التي تظهر في التراب مثلا، يعني تكون في المادة التي هي التراب، بناء، شوفوا كله بناء بناء بناء، كلها مبنية على مقدمات، ولعل بعض المقدمات تحتاج إلى درس كامل لبيان أنه ما هو مراد الفلاسفة منها. بناء على قول الذين يعتبرون الصورة النباتية جوهرا، في قبال من؟ في قبال شيخ الإشراق الذي كان يعتبر الصور النوعية ما هي؟ كان يعتبرها أعراض كما تقدم، وبينا بأنه مراده من العرض مو العرض في قبال الجوهر الذي يقوله المشاء. بناء على قول الذين يعتبرون الصورة النباتية جوهرا ويعدون موادها، مواد من؟ مواد الصور النباتية موجودة بالفعل. إذن هذا النبات مركب من صورة جوهرية هي النباتية ومن مادة أيضا، فهنا هذه المادة التي تركبت فيها الصورة النباتية لم تكن فيها الصورة النباتية ووجدت فيها صورة نباتية. إذن ظهور موجود جوهري بعنوان كونه جزءا في هذا المركب. خمسة، انعدام جزء من موجود جوهري من دون أن يحل محله جزء آخر، مثل ماذا؟ مثل موت الأشجار وتبدل الأشجار إلى مواد أولية كالتراب مثلا، فهناك تلك الصورة الجوهرية زالت، هل محلها شيء آخر؟ لا. بناء أيضا على القول المذكور، يعني بناء على قول الذين يعتبرون الصورة النباتية جوهرا. القسم السادس، وهو انعدام جزء ووجود جزء آخر بالفعل مكانه، من قبيل ماذا؟ من قبيل الماء والبخار، أو من قبيل تبدل العناصر. الماء والبخار يوجد بينهما جزء مشترك أم لا؟ نعم، المادة، ويوجد بينهما زوال صورة المائية ووجود الصورة البخارية، فهو زوال جزء بالفعل وحل محله جزء آخر بالفعل في قبال القسمين الرابع والخامس، فهو حدوث صورة نباتية بلا أن يتحول من صورة أخرى، وفي القسم الخامس هو انعدام جزء بالفعل. في القسم السادس عندنا انعدام جزء بالفعل وحدوث ووجود جزء آخر بالفعل. انعدام جزء بالفعل من موجود جوهري وظهور جزء آخر مكانه، ومصداقه الواضح هو الكون والفساد كما سيأتي بيانه بعد ذلك في النظرية المشائية، وفرق الكون والفساد عن نظرية الحركة الجوهرية لصدر المتألهين. ومصداقه الواضح هو الكون والفساد مثل تبدل العناصر إلى بعضها، هذا العنصر يتحول إلى ذاك العنصر، يوجد جزء مشترك والمادة والصورة العنصرية السابقة تفسد وتوجد بدلا عنها صورة عنصرية أخرى. انعدام جزء بالقوة لجوهر وظهور جزء بالقوة آخر مكانه، هذا في قبال ماذا؟ في قبال القسم الخامس الذي هو كان انعدام جزء بالفعل. هنا انعدام ماذا؟ جزء بالقوة ووجود جزء آخر بالقوة. هذا يبتني على بيان حقيقة الحركة، وأن الحركة ما هي؟ عندما نوضح معنى الحركة وأن الحركة ما هي، يتضح لنا أن الحركة ليس لها جزء بالفعل، أينما تضع يدك فهي منتقلة، عندما تضع يدك هنا هذه متحولة من الجزء السابق، وهي في نفس الآن الذي تضع يدك هي متحولة ماذا؟ إلى الجزء اللاحق، لأنه واحد سيال. أنت لا تستطيع أن تضع يدك على جزء من أجزاء الحركة تقول هذا الجزء بالفعل، لأنه دائما في تدريج، في حركة، في سيلان، فكل أجزائه بالقوة، وإلا في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا جزء بالفعل. توضيح أكثر لهذا المطلب سيأتي عندما نبين إن شاء الله الحركة الجوهرية. لهذا قال انعدام جزء بالقوة لجوهر في قبال انعدام جزء بالفعل من موجود جوهري في القسم السادس، وظهور جزء آخر بالقوة مكان ذلك الجزء السابق، ومصداق هذا الفرض هو الحركة الجوهرية، حيث دائما ينعدم جزء ويحل محله جزء آخر. خب هذا بنحو الفعلية، أجزاء فعلية، يقول لا هذا بنحو الفرض العقلي، ولكنها أجزاء توجد بوجود واحد سيال. ليس الأمر كذلك أن هذا الجزء منفصل عن هذا الجزء وهذا الجزء منفصل عن هذا الجزء، فأجزاء بالفعل بعضها ملتصقة مع البعض الآخر، لا، أجزاء بالقوة الذهن يعتبرها أجزاء، وإلا في الواقع الخارجي هو موجود واحد، ولكنه موجود واحد سيال تدريجي لا أنه ثابت، ولكنها أجزاء توجد بوجود واحد سيال، ولا يوجد بينها جزء بالفعل كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الحركة الجوهرية، وسوف يأتينا توضيح أكبر لهذا الموضوع في الدروس اللاحقة. القسم الثامن ظهور عرض جديد في موضوع جوهري وله مصادق كثيرة. هذه التفاحة لم يكن لونها أحمر وبعد ذلك صار لونها أحمر، ظهور عرض جديد في جوهرين في موضوع جوهري. تاسعا انعدام عرض من دون أن يملأ مكان ذلك العرض المنعدم عرض آخر، لأنه تارة عندما ينعدم عرض يوجد مكانه عرض آخر، عندما ينعدم البياض يوجد السواد مكانه، ولكنه هنا نريد أن نقول أنه ينعدم عرض ولا يوجد مكانه عرض آخر، مثل زوال لون الجسم الأبيض مثلا فيصبح شفافا بلا لونين. انعدام عرض وحلول عرض آخر محله، ومصداق هذا الفرض هو تعاقب الأعراض المتضادة مثل اللون الأسود والأبيض. 11 انعدام جزء بالفعل لعرض، هذا بناء على ما يقول المصنف، بناء على أن العدد عرض من الأعراض. طب عندما يوجد عندنا عرض 10 في الخارج وإذا نقص منهم واحد، هذا العرض 10 تغير ماذا؟ إلى العرض 9. يقول انعدام جزء بالفعل لعرض كالعدد ومصداقه نقصان عدد شيء بناء على قول الذين يعتبرون العدد عرضا حقيقيا، يعني مفهوم ماهوي، وله أجزاء بالفعل. إضافة جزء، هذا في قبل القسم الحادي عشر، إضافة جزء بالفعل لعرض مثل زيادة عدد شيء بناء على القول المذكور، يعني أن العدد عرض حقيقي في الخارج. انعدام جزء بالقوة ولكن لعرض، هذا في قبال القسم السابع. السابع ماذا كان؟ انعدام جزء بالقوة لجوهر، هذا انعدام جزء بالقوة لعرض، وهذا أيضا يبتني على الحركة في الأعراض، وذاك كان يبتني على الحركة في الجوهر، لأنه سيأتي بعد ذلك أن الحركة تقع في الأعراض الأربعة المشهورة، وهذا هو قول المشهور بين الفلاسفة في قبال الحركة في الجوهر. انعدام جزء بالقوة لعرض وظهور جزء بالقوة آخر مثل جميع الحركات العرضية. تعلق موجود جوهري بموجود جوهري آخر مثل تعلق النفس بالبدن وصيرورة البدن بعد تعلق النفس حيا. كما تعلمون في الاصطلاح هذا البدن قبل تعلق النفس به يسمى جسد، أمر مادي، أمر جامد، ولكن هذا الجسد المادي الذي لا حركة لا حياة فيه عندما تتعلق النفس به يكون بدنا، يعني تدب فيه الحياة. تعلق موجود جوهري بموجود جوهري آخر مثل تعلق النفس بالجسد كان أفضل، عند ذلك صيرورة الجسد حيا وصيرورة البدن حيا. انقطاع هذا التعلق فما يحصل عند الموت مثل موت الحيوان أو الإنسان. يقول وبالتأمل في خصائص الأقسام المذكورة هذه 15 التي ذكرناها يتضح أن هناك قسمين منها فحسب، وهما القسم السابع الذي يرتبط بالحركة الجوهرية والثالث عشر الذي يرتبط بحركة الأعراض، يحصلان بصورة تدريجية، يعني توجد الحركة فيهما وينتزع منهما الزمان. وأما الأقسام الأخرى فليس وجودها على نحو التغير التدريجي بل هو على نحو التغير الدفعي، ويعدان من مصاديق الحركة. وأما سائر الأقسام الأخرى فلا بد من عدها من قبيل التغيرات الدفعية، كما بينا الفرق بين التغير الدفعي والتدريجي، لأن بين الحالة السابقة لها والحالة اللاحقة يوجد حد معين ونقطة محددة، بخلافه في الحركة فإنه لا يوجد بين الجزء السابق والجزء اللاحق نقطة محددة وحد معين، ولا يكون الزمان فاصلا بينهما، لأننا ذكرنا أن الموجودات التغيرات الدفعية لا تقع في الزمان بل تقع في طرف الزمان، ولا يكون الزمان فاصلا بينهما أين بين الحالة السابقة والحالة اللاحقة، وإن كان من الممكن أن يثبت لكل واحدة من الحالتين لون من التدريج، يعني يمكن أن يكون الجزء السابق تدريجي والجزء اللاحق تدريجي، ولكن تحول هذا السابق إلى اللاحق إنما هو دفعي. مثلا تغيير درجة حرارة الماء يحصل تدريجيا، لكن تبديل الماء إلى بخار يتم ماذا؟ التغير الدفعي، يتم في آن واحد. مراد من الآن مو الزمن القصير، وإنما مراد ما يقع في خارج الزمان. أو النطفة فإنها تتكامل تدريجيا، لكن تعلق الروح، لكن الروح تتعلق بها أي بالبدل في آن واحد، يعني هذا التعلق هذا الاتصال ليس في الزمان بل هو في طرف الزمان. وبالالتفات إلى هذه الملاحظة يمكننا تقسيم التغيرات إلى قسمين عامين، هما التغيرات الدفعية والتدريجية. تمت الكلام، تأتي والحمد لله.